يقول الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. والشيب في أصله بياض في الشعر. قال الله عز وجل عن عبده الصالح زكريا قال: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وهن العظم مني إخبار بضعف الباطن، واشتعل الرأس شيبا إخبار بضعف الظاهر، أي أحاطني الكبر من كل وجه من كل مكان. فهذه مفردة شيب في القرآن. ولما ذكر الله عز وجل القيامة وأهوالها قال: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. في قواعد النحو يقولون: الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. فالله عز وجل يقول: فكيف تتقون، والخطاب لكل كافر ولكل أحد. إن كفرتم يوما، يوما هنا جاءت نكرة وهي مفعول به للفعل تتقون، وواو الجماعة فاعل. ثم جاءت جملة مستقلة: يوما يجعل الولدان شيبا. هذا اليوم من أهواله، من عظمته، من كرباته، يجعل الولدان شيبا. والأصل أن الشيب لا يأتي على صغار السن ولا يعمد إليهم، وإنما الشيب في الغالب دلالة تقدم في السن. فالله يقول: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فقول الله عز وجل يجعل الولدان شيبا هذه صفة، صفة لمن؟ لكلمة يوم، يعني يوم من وصفه أنه يجعل الولدان شيبا. والقاعدة كما قلنا: الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. فتعرب جملة يجعل الولدان شيبا صفة ليوم. هذه مفردة الشيب في كلام الله عز وجل.